وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التصور الثاني ويبتني على ذكر أمرين. الأول إن الكشف الانقلابي مما لا وجه لحمل النصوص عليه، إما لعدم معقوليته، أو لمنافاته للمرتكزات، فيكون ذلك بمثابة القرينة الموجبة لانصراف النصوص عنه. فيبقى الأمر دائرا بين الكشف الحقيقي على نحو الشرق المتأخر، والكشف الحكمي الأمر الثاني. لا ما قلت الحكم، هي الحكم حين جاء. بس الكشف يصير شرط متأخر. لا سيدنا شرحنا هذا مفصلا. الكشف الحكمي لا يتوقف على الشرط المتأخر، الكشف الحكمي من حين الإجازة وليس قبلها. كيف يكون شرطا متأخرا؟ الحكم لا سيدنا، الكشف الحكمي هو عبارة عن الحكم بترتب بعض الآثار من حين الإجازة، وليس حكما بترتب الأثر أما قبله. الآن سيتضح في أثناء الكلام. يعني يشبه النقل يعني؟ هل الكشف الحكمي هو نقل غاية ما في الأمر بعض الآثار السابقة رتبناها. الأمر الثاني إذا دار الأمر بين الكشف الحقيقي بمعنى تقدم المعتبر وآثاره على الإجازة، وبين الكشف الحكمي وهو الحكم بترتب بعض آثار المعتبر حين الإجازة هكذا أقول، الحكم حين الإجازة، حين الإجازة صير متقدمة، الحكم حين الإجازة بترتب بعض الآثار السابقة بالمعتبر فإن لا المعتبر الآن فقط اللي نحكم به بعض آثاره لا نفس المعتبر. ولهذا قلنا أمس لا يلزم اللغوية من ذلك. شنو صار العبارة؟ فإن مقتضى الأصل هو الكشف الحكمي، أي عدم تقدم المعتبر على الإجازة. ولذلك فما دل على الكشف يتعين حمله على الكشف الحكمي ما لم يقم دليل على ترتب آثار الكشف الحقيقي. وذلك وحيث لا دليل على ترتب آثار المعتبر من حين العقد وقبل الإجازة فلا قرينة على الكشف الحقيقي. أنا بغض النظر عن ما لا تقول، يعني أصلاً إحنا قلنا إنه ما لا داعي إنه كل الآثار تترتب. يعني لو ماكو مانع سبوك ذاك اللي قلنا انه ماكو مانع ترتب الاثار هي نوبة شو يسموه الادلة الخاصة. لا لا احنا كلامنا ما استفاد من الادلة الخاصة. يعني احنا استفاد جميع الاثار مو كبعض. بلي احنا كلامنا الان بناء ما يستفاد من النصوص الخاصة. لا يعني وحيد انا ترتب جميع الاثار. مو بعض الاثار. كل الاثار يعني تقول سوجي. لا لا الآن مقصودنا أنه لم يقم دليل صاحب هذا التصور يقول على ترتب الآثار من حين العقد، ليس كلامنا لكل أو البعض، كلامنا أنه من حين العقد أم لا، ما قام عندنا دليل على أن هذه الآثار تترتب من حين العقد وقبل الإجازة، إذن لم يقم دليل على الكشف الحقيقي. هذا الذي نقول. التصور الثالث استصحاب عدم تقدم المعتبر. والكشف الحقيقي كمقتضى استصحاب عدم تقدم المعتبر وآثاره إلى حين الإجازة هو الكشف الحكمي. التصور الثالث ويبتني على ذكر أمرين. الأول إن الأثر العملي الفارق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي يظهر في موردين، المورد الأول في حكم الشارع في مسألة النماء، فإن النماء المتخلل بين العقد والإجازة مضمون لمن انتقل إليه المال بناء على الكشف الحقيقي، وأما بناء على الكشف الحكمي فيفصل بين النماء التالف حين الإجازة وبين النماء الموجود حين الإجازة، فالنماء الذي حدث بعد العقد وتلف قبل الإجازة لا ضمان له، وأما النماء الذي بقي إلى حين الإجازة أو حدث حينها فمقتضى الكشف الحكمي ثبوته لمن انتقل إليه، المورد الثاني حكم الشارع بترتيب بعض آثار المعتبر قبل حدوث الإجازة، فإن هذا لا ينسجم إلا على الكشف الحقيقي. الأمر الثاني، إذا راجعنا صحيحة الحذاء التي حكم فيها بعزل الميراث قبل صدور الإجازة فإنه ظاهر في الكشف الحقيقي على نحو الشرط المتأخر، بمعنى أن الزوجة ترث الزوج حين موته بشرط وقوع الإجازة في ظرفها، ودعوى أنه عزل الميراث قبل صدور الإجازة لا يعني حكم الشارع بالزوجية حين الموت، تفكيك غير عرفي بأن يقال إن المرأة لم تكن حين موت الرجل زوجة، ومع ذلك فقد حكم الشارع بعزل الميراث. فإن هذا مستبعد عرفان، مضافا لصحيحة الحلبي الظاهرة في أن يحبس، في أن تحبس المرأة عن المرأة عن الغلام إلى أن يدرك فيمضي الطلاق، فإنه لا ينسجم إلا مع الكشف الحقيقي. إذ لا يتصور فصل عرفان بين حبس المرأة عن الغلام ونفوذ الطلاق، ودعوى أنه كشف حقيقي في خصوص هذا الأثر وهو الحبس دون غيره من الآثار، أي آثار الطلاق، خلاف الارتكاز العرفي. فلا محالة، مقتضى النصوص الخاصة لو تمت دلالتها والكشف الحقيقي على نحو الشرط المتأخر، نعم لا مانع من التبعيض بأن يقال عقد الفضولي بالإجازة صحيح على نحو الكشف الحقيقي في مسألة النكاح والطلاق بمقدار ما دلت عليه النصوص وفي غيره يعمل بمقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة هو الناقل. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. الجهة الأخيرة من البحث، وهي الجهة الفقهية العملية، في ثمرات الفرق بين الكشف بأقسامه والناقل. وهنا عدة فروع. الفرع الأول إذا تصرف من انتقل عنه المال قبل الإجازة تصرفا نافذا، كما لو باع العين أو وهبها أو أعتق العبد ثم أجاز بعد ذلك. هذا ايش تقصد بيه يعني نافذ المقابل؟ ما اسمع؟ نافذ المقابل يعني احتراز تصرفا لازما لازما لازم يعني ليس تصرفا خياريا، تصرفا لازما. فهل أن التصرف يلغي الإجازة بلحاظ أن المال بهذا التصرف أصبح أجنبيا عن المجيز؟ ومن اللغو تعلق الإجازة بالمعاملة على المال الأجنبي. أو أن الإجازة تلغي التصرف، حيث إنها تكشف عن كون التصرف تصرفا فيما ليس ملكا، فيكون تصرفا فضوليا. يتوقف نفوذه على إجازة المشتري. لم يجمع بينهما. بأن يقال بنفوذهما معا. غاية الأمر أن التصرف أتلف المال على المشتري، فكان على المتصرف ضمان بدله، مثلا أو قيمتان، كما قيل به في العقد الخياري، فإن المشتري لو باع العين مع ثبوت الخيار للبائع ثم فسخ البائع العقد، فإنهم يقولون بنفوذهما معا وضمان المشتري بدل العين للبائع، لأنه أتلف عليه المال. فإن قلنا بالناقل والكشف الحكمي فلا إشكال في أن التصرف يلغي الإجازة، لأنه تصرف صدر من أهله ووقع في محله، ومقتضى ذلك كون المال أجنبيا عن المجيز فتلغو الإجازة. وإنما الكلام بناء على الكشف الحقيقي، وهنا آراء الأول أن يقال بأن التصرف يلغي الإجازة، وذلك لوجهين: ألف، إن النصوص الخاصة الدال على الكشف كصحيحة الحذاء ومحمد بن قيس ليس لها إطلاق لفظي يتمسك به لإثبات نفوذ الإجازة على نحو الكشف حتى مع تبقيها بالتصرف اللازم. وإنما قلنا في العقد الخياري بنفوذ فسخ البائع حتى مع تصرف المشتري في العين تصرفا لازما لإطلاق دليل الخيار. الدال على نفوذ الفسخ وإن لم تكن العين موجودة، بخلاف المقام حيث لا إطلاق لما دل على الكشف. يأتي الكلام في المناقشة. السلام عليكم.